والدليل السابع حديث معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة في الهرج، الحديث رواه مسلم. ومعنى رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي نسبه إليه وجعله من كلامه، أي نسبه إليه وجعله من كلامه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله العبادة في الهرج كهجرة إليه، فمما ينجو به العبد الإقبال على العبادة، فمما ينجو به العبد الإكثار الإقبال على العبادة والاستكثار منها في زمن الفتنة. فالهرج هو اختلاط الأمور، فالهرج هو اختلاط الأمور، وأعظمه القتل، وأعظمه القتل. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للهرج لما ذكره بقوله القتل يعني أعظم ما يكون من الهرج باختلاط الأمور هو أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أجر العبادة في تلك الحال بأن بلغ منزلة صاحبها منزلة من هاجر إليه صلى الله عليه وسلم. والجامع بين هذا وذاك أن المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع نفسه من أرض الكفر ونزح إلى أرض الإسلام، ففارق الناس مما فيما كانوا عليه. وكذا المقبل على الله بالعبادة ينزع نفسه مما عليه الناس من القيل والقال ويقيم قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى متخلصا من حال الناس، متفردا بربه، مكثرا من مناجاته وسؤاله وقراءة كتابه والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. فإن عادة الناس في أزمنة الفتن جمع أخبارها، فتراهم زرافات ووحدانا يجتربون الأخبار من كل حدب وصوب ويسعون في جمع ما يتصل بهذا وذاك من أحوالها وتقلباتها وما يكون فيها مما لا تعظم منفعته لهم غالبا، ويغفلون عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى بدعائه وسؤاله ومناجاته وملاحظة أمره ونهيه. ومن رأى ما يمر بالناس من الفتن يرى صدق ذلك، فإنه في زمن مضى لما مرت فتنة الخليج على هذه البلاد ترى الناس يفتحون عدة إذاعات لما كان المذياع هو الغالب فيما يتصل بالنقل الخارجي، فهذا الجهاز يعمل على إذاعة مونت كارلو، وذاك على إذاعة لندن، والثالث على إذاعة روسيا، والرابع على إذاعة كذا وكذا. ومقصودهم من تتبع تلك الإذاعات هو الوقوف على مستجدات الأحداث كما يقال في هذه الفتن، ويغفل أحدهم عن أن يتعوذ بالله من شر الفتن. وهذا يبين لك شدة الأمر من أن نزع الإنسان نفسه عما يكون عليه الناس في حال الفتن شديد. ولذلك بلغ أجر صاحبه أن يكون ثوابه كثواب المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.